برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك يا عالم الخفيات يا غافر الخطيات المطلع على الضمائر والنيات يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وطهر كل مخلوق عزة وحكما اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا يا من ستر القبيح وأظهر الحسن اغفر ذنوبا سترتها وامح سيئات ما علمها الناس وعلمتها يا كريم المن يا عظيم الصف يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها اجعلنا من عتقائك من النار اعتق رقابنا من النار اللهم إنا جزاتها على نارك لا تقوى حرم مجساتنا على نارك اللهم اخرجنا من هذا المسجد المبارك وقد أعطيت كل واحد منا سؤله لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا تائبا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إن أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لوالدينا ولجميع اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا